جديد حسن مريع، وإن فيما هو سيء قبيح، لكنهم يخبرون عن الأمر في أمور دنياهم. أما الصبر على أمور الدين وعلى أمور الآخرة فقال لهم يوفق بذلك وما أشبه ذلك بذلك، وقالوا لا تنفقوا في الحرة قلنا جهنم أشد حرة لو كانوا يفقهون. عباد الله نصبر على القيامة. أما الطاعة فإننا نستسعيها، أما العبادة فإننا نستصعبها ونستعظمها مع أقصى عدوها هي التي تنجينا إن شاء الله تعالى من الحد الأقصى، لأن حرارة الدنيا بالمقارنة مع حرارة الآخرة لا أقول بالمقارنة مع حرارة الآخرة، أقول بالمقارنة مع حرارة الآخرة مع حرارة الموقف. إن حرارة الدنيا بالمقارنة مع تلك الحرارة يمكن أن يقال إنها حرارة مجازية وليست، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشمس تجد أي تمتلئ يوما من القيامة حتى تكون اليوم كقلب الدين، والدين هل هو الذي يمتحن به في العلم؟ أن تأتي المعروفة في الأرض الله أعلم بذلك، شك الله في ذلك، ومن هنا يكون الأمر فإنها ستكون قريبة قريبة دانية دانية دانية. وبالتالي حارت حارت حارت أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يومئذ يتفاوتون في أعرافهم، فمنهم من يزور العرب إلى الكعبين، ومنهم من يزوره إلى ركعتين، ومنهم من يزوره إلى حدثه إلى حقوين، ومنهم من يلزمه يعني يغلق العرب إغراقا. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن عرق الناس يومئذ تيسير في الأرض إلى 70 ذراعا، وإنه ليبلغ آثار ضربه فيغلبهم ويجيبهم عياذا بالله تبارك وتعالى من النصوص. فلكم أن تتصوروا إخوانكم في الحرارة الحقيقية، والحرارة الدنيا كما قلت بالمقارنة مع تلك الحرارة هي حرارة مجازية وليست حقيقية، ومع ذلك تدخل في الطاعة ولتتعبر في ذلك. ولو أننا تأملنا في وصف القرآن والسنة لعلمنا أن الذي ينجي من الحرارة إنما هي طاعة، ليس إلا طاعة الله عز وجل واجتناب معصيته تبارك وتعالى. هذان الأمران العظيمان ينجيان وحدهما دون غيرهما، إلا طبعا بعد رحمة الله تبارك وتعالى ينجيان من الحرارة الحقيقية. أريد اليوم أن أخذ حديثا عظيما مباركا في هذا الباب من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يموت عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أريد أن أذكره على أثره، وأريد أن أشرحه شرحا مختصرا، وأريد إن شاء الله تعالى من وراء ذلك كله أن نتمسك ببعض ما يذكر في هذا الحديث من الطاعة ومن جميل العبادات. أريد أن نتمسك بواحدة منها، فإن تمسكت بأكبر من ذلك فما أشبه ذلك، وإن تمسكت بجميعها فذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعشرة أحوال ثبتت في الحديث، الحديث عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يغيظكم الله بهم يوم لا ظل إلا ظلهم، سبعة يغيظكم الله بهم يوم لا ظل إلا ظلهم. قال يتجاوز الناس بسببها بسبب ذنوبها وقومها، يتزوجون في عرقهم في أجلهم في عذابهم في عذابهم في حرامهم في خلافهم وقرارهم في ذلك اليوم العظيم في ذلك اليوم الطويل في ذلك اليوم الطويل كفره الشديد كفره العظيم كفره. يكرم الله عز وجل جمعا في خلقه بغير الطريق منهم هو منهم تبارك وتعالى، وفي هذا إضافة التشريف والتكريم، وإلا فإن الضيادة كلها في الدنيا والآخرة هي كبر تبارك وتعالى، لكنها إضافة التشريف والتكريم كما قال الله تبارك وتعالى: لا تقواهم هي إضافة التشريف والتكريم، كما نقول نحن ملك الظالم والملك كلها من حق الله تبارك وتعالى، لكنها إضافة التشريف والتكريم. إذا قال عليه الصلاة والسلام: تبعثه منهم الله في ظله، هو ظل منه تبارك وتعالى. ذكر جل وعلا انه ظل عرش في الارض سبحانه وتعالى، وذكر غير هذا المهم انه ظل ظليل، من اوجب به فقد اوجب اي جلس كرامه، من اوجب بهذا الظل الظليل فقد لجا في حراره ظليل، وهي الحراره الحقيقيه كما ذكرنا. افلا نسعى ايضا، افلا نحرص عباد الله على ان نحصل على الوحيده في هذه الاسماء المجيبة لك بذلك؟ لا شك أنكم تقولون بلى والله، إننا لم نكن في الحرص على أن نكون في جنة أو على الأقل أن نحصل حرصا واحدا من هذه الخصال السبع التي بينها رسول هنا صلوات الله وسلامه عليه: أعيروني المنور، أعيروني أسماعكم يا رعاة الله. فإن الحديث جلل وإن الموضوع في غاية الأهمية، تريد نجاة من الحرارة الحقيقية لنكن من هؤلاء الشر والسعادة. عرف الله عليه وسلم سبعة يضل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إيمان عاجز، الإيمان المقصود بالإيمان صاحب الإيمان بالعظمى الحاكم الذي يحكم بلدا يحكم قمرا يحكم أرضا الملك الاستقرار. إيمان عاجز، العزم جميلة لكنها في الحجاج والولاد الأعظام وأجمل، لأنها عزيزة حينما إمام عزم صاحب ولاية أخرى، وقال العلماء عليه كل صاحب ولاية وكل صاحب مسؤولية، ولو كانت المسؤولية صغيرة كمسؤولية الوالد والوالدة على الأهل والعلم، وكان الشباب وكان مسؤولية الإنتاج والكتابة على الفلاحين في الإنتاج، وهذا كل من أعطي الإمامة كل من شرف المسؤولية فلا بد أن يكون عالما فيها، لا ينبغي أن يتبع هواه، لا ينبغي أن يتبع هواه، لا ينبغي أن يخالف خليفا أو حبيبا من غير وجه حقه. إمام عادل يقول: إن جعلنا في حقيقة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نزل يوم الحساب. هكذا قال الرحمن سبحانه وتعالى. عباد الله، قال العلماء: وإنك بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان العالم، وهو يذكر هذه الحصان المباركة بدأ بالإمام العادل في عموم الأمر، لأن الإمام العادل والحكم العادل والمسؤول العادل والسلالة العادل والأب العادل والأمة العادلة، لأن صاحب المسؤولية إذا كان عادلا فإن نفعه لا يقتصر على نفسه، وإنما يعود ويمتلك ويبقى خلفه ونفعه من الناس الذي يكون في كثير. فبدأ به صلى الله عليه وسلم، فما أعطى أن تكون عزلة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون المسلمون أي عزلهم يوم القيامة على تنزل من نور عن مجيد الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين الذين يعدلون في حبهم وأهليهم وتولوا. هكذا قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلعل أن تعد أن في مسؤولية كلنا صغيرنا وكبيرنا عظيمنا وحقيرنا رسول الله لعلنا نكون من الامتثال ونتجاوز مع الله في علمه. أولا إمام العلم، ثانيا وشهادة نشأ في الشباب وحالة الشباب وحالة القوة وحالة العطاء، نعم لكنها من جهة أخرى في حالة الشباب النفس نفس الشاب يكون مبتدئا بشهوات بتزوج في هذه المرحلة، من ضرب نفسه من ضرب في أولاده من نشا في طاعه الله، من الزم نفسه عباده الله، من الزم طاعه الله وابتعد عن رحمه الله، فما اعطاه به الشرع من اعظم الشرع انه سيكون من اهل الخيال الوليمه باذن الله تبارك وتعالى. وشاب نشا في ذلك الله انه فتنه الامان الكرميه وجدناه هدى مرحله الشباب كلهم يا مرحله الشهوات ومرحله الزواج. فاضمن نفسك ايها الشاب والتكون هؤلاء الذين ينشؤون في شبابك على طاعه الله على عباده الله يرزقون هذه الشهوات. لا يستحون لا يستحون في ارتياب كهائك وراء شهواتك يصدقون بشرع الله بما اكرمك الله عز وجل به من الشرع والعدل والاحلام والاداب والعباده. يصدقون هذه النفس الاثاره بالسوق والشهاده يقول نشا في عباده الله، فما اعطى هذه الكرامه وما اعطى هذه الخطه وما اجد هذه المكانه اتذكر في هذا المقام ولا بد ان اتذكر شبان وشاشات في زفاف العمر في هذه الايام رايناه بفضل الله تعالى وطرد اخبارهم كيف ينشقون في طاعه الله، كيف ينشقون في حفظ القران، كيف ينشقون في حفظ كتاب الله. لا يصدهم عن ذلك شيء، لا تصدهم عن ذلك شهوه البحر او شهوه الكون او شهوه الابن او شهوه التفوق والسكون والحكم. ثبتوا وتبنى على هذا الخير وقد حصلت محصلتا خيرات كثيره بفضل الله تبارك وتعالى. فهنيئا لهؤلاء وهؤلاء، هنيئا لهؤلاء وهؤلاء هذا الثبات وهذا الصبر. واسال الله جل وعلا ان يهدنا جميعا في ظله يوم لا ظل منه. قال صلى الله عليه وسلم ثانيه والشاب نشا في عباده الله. ثالثا قال صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه متعلق او معلق بالمسجد. الله هي الذين تحفيه ان شاء الله تعالى لمن نشا على طاعته. شاب نشا في عباده الله، مرحله الشباب، مرحله طاقه جدا لن يكون تابعا لشبهه الكبائيه من الزواج الحيوانيه كان ثالثا على الحق وعلى المدارك. لا شك ان شاء الله تعالى انه اذا صار رجلا كان من احق مالك هذا الرجل ورجل قلبه معذب المساجد. قال الحاكم بن حجر رحمه الله تعالى كان قلبه قديس مصباح معذب المسجد لا يملك المسجد، وان صار قلبه المسجد فان قلبه لا يملك يخرج فيقلق متى يرجع الى بيت الله تبارك وتعالى. ورجل قلبه معلقا في المساجد او معلقا في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل عالما بفضل الله تعالى انه اذا دخل المسجد كان بعيدا عن الحرام كبيرا كف بصره عن الحرام، كف سمعه عن الحرام، كف لسانه عن الحرام، كف سائر جوانبه عن الحرام. أقر بمثل بيت العذاب، اغتنم وهو في بيت بيت العذاب سبحانه وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى اغتنم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان تعذب فإنه قد بدا في قيامه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد له من يوم نزل الله ربه ويعيد لك رجلا اي اكراما اكرام حضرت له الوجود. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له رجلا كلما غدا او راح فنزل في قيامه الرحمن سبحانه وتعالى. فمن الذي يقولك بعد ذلك ايها العبد المؤمن ايها العبد الذي الحق لله قال صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد اسال ربي جل وعلا ان يعلق قلبي وأن يعلق قلوبكم وقلوبكم بقلوب الله تبارك وتعالى إنه ولي ذلك وقال رابعا قال صلى الله عليه وسلم ورجلا ورجلا تحالفا اجتمع عليه وافترق عليه لا يهتدى سبحانك إن كنا مظلومين. رجلا نتيجة خفية شاب نشأ في عباده رجل قلبه على رحمة الله، هذا الرجل الذي قلبه على رحمة الله لا يجد رجالا عليه، كل من كله على رحمة الله تبارك وتعالى يجتمع على الخير، يجتمع على الدين، يجتمع على الطاعة، ورجلان تحت الدفنة اجتمع على الدين وتفرق عليه، فكان الله عليه وسلم رجلا صار أكثر في قرية، في قرية بعيدة من الدنيا، فأرسل الله على الله في ذلك الله. من الله يبعث هو في هذا الدار بسبب أن رجلا زار أحدهم الله في قرية، فقال له أين تريد؟ قال أريد أحبك لقرية، قال وهبك من نعمة توبها عليك، قال لا والله إلا أنني أحببته بها، نحن نحتاج لها، إلا أنني أحببته بها، قلت له بعيد عن المرحله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله كما الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله وجب المحبة لكل حاكم نبي ولكل جليل نبي ولكل ذنب نبي، محبتهم لم تكن لدنيا ثانيه، لم تكن لمصلحه، لم تكن لقرابه، لم تكن لمصاهره، لم تكن لمنزل، انما كانت الا وكلا ورجلا من احلى ذلك اذا اجتمع عليه واتفق عليه هذا ما اعطى ذلك الخطه جعل الله ممن احبه بالله وجعله الله تبارك وتعالى ممن احب الاسلام انه ولي ذلك والقادر عليه. الخطوه الخامسه قال صلى الله عليه وسلم ورجل دعا الى امراته ذات منزل وجهه فقال لا اله الا الله فرجع من يتعرض للاسلام المسلمين بمصائب بلسانه بأظهار الجديدة بكلمات الدجالة لا يطيع امرأة صغيرة ولا كبيرة مرة بين يديه إلا لله وإلا إلى الله. أين الدين؟ أين المروءة؟ أين الأعداء؟ أين الشهادة؟ فكيف يمنع المرأة إلى نفسها؟ هذا الرجل الذي يكرمه الله عز وجل في الدنيا الطيبة لم يهتدي بالله لم يبحث عن هدى مع أن أشرف هذا الظروف لكنه لم ينسى كما أشرف ورأى الشهوات الداعية إليه. ثم هذه المرأة هي التي جعلها إلى نفسها فتنة أخرى، المرأة بحد ذاتها فتنة بالنسبة إلى رجل ما ترك بعد فتنة هي أشرف على من جاي نفسها حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هي بحد ذاتها فتنة. ثم هي في العور فتنة أخرى والفتنة الثالثة أنها ذات موقف ذات شرف ذات سلطان ذات مكانة ذات موقف ومنزلة في المجتمع. والفتنة الأخيرة أنها صاحبة مال فتن بعضها فوق بعض اجتمعت على رجل واحد لكنه عليه بماذا كان عرف بماذا يتكلم تشجعت بالحد المزيد لجا الى روح الرشيد رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف والله ما خاف شيئا ولا خاف وليما ولا خاف عارا انما خاف من الله فنجناه وعرف قاره وتوسلت اسماءه ان الرجال الناظرين الى الربا كالكلاب يطوف بلا تحس بثعبانه واما من خاف قرابه ولم ينفع الهوى فان الجنه هي التقوى. قال صلى الله عليه وسلم كلمه ورجل تصدق بصدقه فاحضرها حتى تسال شماله ما تنفق يومين اي حمار هذا اي تصدق هذا أن يشاهد العمل ما فعله من عمل رجل يتصدق والناس الذين يتصدقون يتصدقون لكنك قطع الدين لكنك قطع الدين قد تصدق بأموال رائعة لكنك أريد الشهرة لكنني أريد الأمانة لكنني أريد أن تصور وسائل الإعلام لكنني أريد أن يكتشف حولي بين الناس أما بهم أو ذلك إخلاص الدين إنما تعمل الدنيات عندما لكل ذي بدوى قال رسول الله عليه وسلم صدقة السر صدقة السر ثم في أخرى الله سبحانه وتعالى قال رسول الله عليه وسلم أيضا كل ذي في ذنب صدقته يوم القيامة حتى يقضي كل امرئ في ذنب صدقته يوم القيامة حتى يقضي بين الناس الصدقة منه صغير الكهنة وفوق هذا الذي يحفظ من المصير ويجب انه رجل تصدق وكان حريصا على الاخلاص كان حريصا على ان يدعو هنا كان حريصا على ان صدقته الا تكون لوجه رب الناس ليس الا حتى إذا أراد أن يرى هو نفسه هو المشرك قد حتى ذاك شماله مكتوب في يمينه في بيوت مكتوب في بيوت مبالغة عظيمة في هذا المال سياق عظيم بلاغة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة أعباء حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه فما أعطى الصدقة وما نشر صدقة السر وما أعطى الإخلاص عباد الله ومن اعظم المؤلفه الصدقه صدقه المال وخاصه في مجال هذا الشيء في مجال الطيب صدقه المال ومن اعظم هذه الصدقه جاءت امراه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله ان امي سويت بالصدقه وارى انها لو تكلمت صدقه يعني كانت تكلمت صدقه ونعم صدقه الصدقه يكذب لك المصيحة بصدقة أفيرجع أن أتصدق عنها قال نعم وعليه بما نعم وعليه بما فما أجد صدقة الله وما أشرفها حتى إن بعض التابعين ذكر أن من أعظم ولكن الصدقات هذه الصدقة فقال من كبرت عليه ذنوبه فعليه بصدقة الله فإن الله عز وجل غفر ذنوب امرأة مؤمن بل ثانيا غفر ذنوبها لانها فقد كذبت فكيف بمن تلقى مؤمنا ومؤمنا من اهل الدين من اهل التوحيد من اهل السنه ايها الناس فما اعظم هذا العمل اقول اذا صدقت عموما اذا كان فيها هذا الاخلاص واذا تقبلت في رب الناس فما اعظم ما تمنى اجلها وهي سبب عظيم من اسباب التدعم لاغتيال وليده يوم القيامه يوم نظر الى المسلم عباد الله ورجل تصدق بصدقه حتى نزل من الشباب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الامراه بخلق الامام عمر نزلت وهي تطلب ايضا في الصدقه من الاخلاص لله تبارك وتعالى قال ورجل ذكر الله تعالى حرام عليها ذكر الله تعالى في لسانه او بقلبه او هو معه ذكر الله تعالى حرما اي بعيدا عن الناس بعيدا عن طرفه بعيدا عن حق ذبح الناس مسؤوليه ذكر الله خاليا فصار عنا ذكر شوقا الى الله ذكر شوقا لله ذكر حينما نظر الى رحمه الله ذكر خوفا من الله بكى خشية من الله ورجل ذكر الله تعالى قليلا فقالت عينان قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما نار جعل الله عيني وعينك من هذه الحكيم العليم عينان لا تمسهما نار عين بكت من خشية الله وعين باتت تشرب في سبيل الله ما ادركني في الصلاه وما ادركتكم من اراد ان يصلي في سبيل الله فعليه بحفظه على الاقل من اجل الصلاه ومن حفظ الحفظ فذكر الله يؤتي من يشاء ومن اجتمع عنده الحفظ كلها فقد وفق له في الاعراض سبعه يؤمن الله بذلك يوم لا مهد بنا منه جعلت لنا مهدهم من الدنيا فهو الملك وقالوا عليه والحمد لله الذي من الملك الصالح. العصر الاول من شهر في اعقاب الى يعرض لله، يعرض لجنبه وأشراقه. ذلك أنا ذكر مسلم وذكر خاوي وذكر وجل وذكر حاضر غير حاضر. هذا العشر لكان الجد وكل له وقت اقتنع بأن الله من رمضان وقت عجل فوق العشر. لكان الجد عن حياه من رمضان وقت عجل فوق العشر. لكان الجد عن حياه من رمضان وقت عجل فوق العشر. لكان الجد عن حياه من رمضان وقت عجل فوق العشر. عن الخروج في نفسه بعد الصلاة إلى إشراق الشمس من أربع سنوات حياة أخرى. وهكذا في سنة العبادة العصر الأوائل يزيد في الشمس ونحن نحن نترك يوم خير في الإشخاص ممكن ممكن يكون أول يوم على الفجر من جمعة مالك لأن كل حدا بس الله بشر الشمس وحدا بشر وحدا بشر وحدا بشر وحدا بشر وحدا بشر وحدا بشر وحدا بشر وحدا بشر وحدا بشر فهو سلام الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد الحج في الوحي فلا يكون من شر ولا من مظلوم ولا من بشر شيء حتى الوحي. وفي قوله إذا نهينا بذلك في الحجاج كيف يكون بذلك مع أنه ممكن ممكن إذا في الحجاج لفرق الصوت بعد بعد ما نعمل هذا الجزء وذلك فيه مش واحد لازم نشتغل فيها لازم نشتغل فيها لازم نشتغل فيها فوق إذا ذكر الآن قبل ذكر ما نقول في إجابة الله عز وجل على العشر شيء رغبة جلالة إلى الله تعالى والله إذا وجدت من عند النبي على الصلاة إن أول ذلك وقال عليه قوم لا تنسوا أخوة مسلمة من أخوة ذكر أنت ولي الله قوم إن تريد كل شيء جلالة دار الشقاء نزول الصلاة Thank you. لا تسمع إلى ذلك إلى عيون السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.